هل يجوز تنفيذ عملية استشهادية على الرافضة؟ أولا، مسألة العمليات الاستشهادية هذه نحن لا نقرها ولا نقول استشهادية، لأن طبعا الأصل في الشهيد أن يقتل بسلاح العدو. والروافض منهم رؤوس يمكن أن يقال بكفرهم، ومنهم عامة لا يعرفون شيئا، فلا يجوز قتل هؤلاء ما لم يواجهونهم أو يبدأون هم بقتال. أما مجرد تحرشهم بنا أو كلامهم على سادتنا أو نحو ذلك، هذا في الحقيقة يجعلنا أو لا يجعلنا، هذا لا يجعلنا نقول بالقيام بعمليات قتالية ضدهم أو نحو ذلك، لا سيما وإن مثل هذه الأمور لابد أن تقدر فيها المصالح والمفاسد. وقتالهم لو قاتلناهم لا بد من وجود راية وإمام يقاتل تحت رايته وبمعرفته وتدبيره، وإلا فقد يترتب على هذه العمليات من المفاسد ما هو أعظم بكثير جدا من مجرد قتل طائفة منهم. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، ومع عقوبة من يكفر بالله ويسب الصحابة. أما من يكفر بالله عز وجل فهو مرتد يكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فأما سب الصحابة فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قتلهم، هل يقتلون أم لا، والمسألة في أولها وآخرها راجعة للحاجة. قد يقول قائل أن الأحكام الشرعية معطلة، هذه يتحمل مسؤوليتها الحكام الذين عطلوا هذه الأحكام. أما الأفراد فليس لهم أن يقوموا بقتل هذا أو ذاك، اللهم إلا إذا كان ذميا ونقض العهد بسد الله عز وجل أو سد نبيه صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن من سمعه له أن يقتله، ولكن أيضا مع تقدير المصالح والمفاسد التي قد تترتب على هذا الأمر. فالله يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه.